الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن مع سورة النور من تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وسبق أن ذكرت في المقدمات لماذا اخترت هذه السورة، ولماذا يحتاج الشاب والمسلم، بل يحتاج كل مسلم أن يهتدي بنور الله تبارك وتعالى في أحكام الله تبارك وتعالى وشرعه وفي الأخلاق والأداب. واخترت كذلك أن تكون من دراستنا لكتاب ابن جرير الطبري رحمه الله، حتى يعني نكسب أكثر من أمر، منها ندرس هذه السورة، ومنها نتعود على قراءة كتب الأئمة المحققين. طبعا سبق أن تكلمت كثيرا عن الإمام الطبري وعن منهجه، وأخذنا محاضرات كثيرة جدا موجودة كلها بحمد الله تبارك وتعالى بصيغة الصوت وكذلك فيديو لمن يريد أن يتابعها. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو في الجزء 17، يبدأ من الصفحة 136 وتنتهي السورة، سورة النور، صفحة 394. طيب تفضل تقرأ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. انت لا تحتاج ان تقرأ، يعني صح عادي. قال ابو جعفر، يعني بقوله تعالى ذكره، سورة أنزلناها، وهذه السورة أنزلناها، وإنما قلنا معنى ذلك كذلك لأن العرب لا تكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخارها إذا لم تكن جوابا، لأنها توصل كما يوصل الذي، ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة، فيستقبح الابتداء بها قبل الخبر إذا لم تكن موصولة، إذا كان يصير خبرها إذا تبتدئ، إذ كان يصير خبرها إذا بدأ بها كالصيغة لها، ويصير السامع خبرها كالمتوقع خبرها بعده، إذ كان الخبر عنها بعدها كالصلة لها، وإذا ابتدأ الخبر بالخبر عنها قبلها لم يدخل الشك على سامع الكلام في مراد المتكلم. وقد بينا فيما مضى قبل أن السورة وصف لما ارتفع بشواهده، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضوع. نعم، ابن جرير الطبري عليه رحمة الله يريد أن يفسر كل كلمة في القرآن، وكثير من هذه الكلمات التي يريد أن يفسرها لم يفسرها أحد قبله، بمعنى أنه لم يعتني أحد بأن يذكر معنى لكل كلمة. لماذا؟ لأن كثير من هذه الكلمات بينة لا تحتاج بيانا، فلم يأتي أحد من الصحابة أو التابعين يهتم بأن يقول سورة أنزلناها معناها هذه سورة، أو يتكلم عن، لأن هذا معلوم ومفهوم. ولكن الطبري يريد أن يقول إن المعنى هذه سورة أنزلناها، واضح يعني كل ما ساقه في هذا الكلام يريد أن ينبه على هذا الأصل، وهو أنه لا أن العرب لا تكاد تبتدئ بالنكرات قبل أخبارها، وإنما يعني هذه النكرة لابد أن تكون مثلا خبرا، يعني هذه سورة أو هذه السورة أنزلناها، لكن هي معلومة لا تحتاج بيانا. فأنت مثلا حينما تختصر يمكن أن تختصر هذا، يعني لو أنت بتتعود على اختصار الكتاب أنت لا تحتاج في شيء. هنا الصوت أحسن. طبعا ذكر بعد ذلك معنى السورة، والطبري لا يكرر، الطبري دائما يحيلك على ما ذكره. فأول ما تأتي كلمة سورة أول موضع في القرآن يكون تكلم عن ذلك، وقال ينظر ما تقدم، اللي هو المجلد الأول صفحة 101، ولعله مثلا فليأتوا بسورة من مثله، اللي هي في الإيه، أو في تعريفه للسورة. أتفضل. وأما قوله وفرضناها فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأته بعض قراءة الحجاز والبصرة وفرضناها، ويتأولونه وفصلناها ونزلنا فيها فرائض مختلفة، وكذلك كان مجاهد يقرأه ويتأوله. حدثني أحمد بن يوسف قال ثنى القاسم قال ثنى. أنت تقول وذكر بإسناده عن مجاهد، يعني أنت تقرأ، لا تقرأ الإسناد كاملا، تقول وذكر بإسناده عن مجاهد. نعم، وذكر بإسناده، يعني وكذلك كان مجاهد يقرأه ويتأوله، وذكر بإسناده عن مجاهد. نعم، وذكر بإسناده عن مجاهد أنه كان يقرأها وفرضناها، يعني بالتشديد. وذكر بإسناده عن مجاهد، وذكر بإسناده عن مجاهد في قوله وفرضناها قال الأمر بالحلال والنهي عن الحرام. تمام. عن مجاهد مثله. نعم. وقد يحتمل. وقد ذلك. يحتمل ذلك إذا قرئ بالتشديد وجها غير الذي ذكرنا عن مجاهد. وهو أن يوجه إلى أن معناه. يوجه. أن يوجه إلى أن معناه وفرضناها عليكم. وفرضناها. وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة. نعم. يعني الطبري يا شباب لا يذكر الأقوال فقط وإنما يذكر حجج الأقوال وتوجيه الأقوال. يعني أنت أحيانا مثلا يقول لك إن فلان قرأها كذا، طب ما لماذا قرأها كذا أو ما معناها بناء على هذه القراءة، هذه وجوه القراءات. هو ذكر هنا إن معناها وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس إلى قيام الساعة، هذا معناها إذا قرأت فرضناها. ماشي تفضل. وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة والشام وفرضناها بتخفيف الراء بمعنى أوجبنا ما فيها من الأحكام عليكم وألزمناكموه وبينا ذلك لكم. نعم. أنا أستطيع أن أختصر كل الصفحتين هذه في سطر واحد. إن عندي كلمة فرضناها أذكر إن بها قراءتان، القراءة الأولى كذا والقراءة الثانية كذا، معناها على القراءة الأولى كذا ومعناها على القراءة الثانية كذا وخلاص. يعني أنت دائما يا شباب مهارة الاختصار هذه من أعظم ما يمتاز به طالب العلم، والاختصار هو فرع عن الفهم. كلما كنت فاهما للكلام كلما استطعت أن تعرف الجمل المركزية في الكلام، هذا هو الاختصار. إن الاختصار لا يصح أن تخل فيه بالمعنى. تمام. فهذه الصفحتان يمكن أن نختصرها في سطر واحد بكلمة فرضناها، قرأت فرضناها وفرضناها، فرضناها بمعنى كذا وفرضناها بمعنى كذا. تفضل. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ كل واحدة منهما عناء من القراءة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن الله قد فصلها وأنزل فيها ضروبا من الأحكام وأمر فيها ونهى وفرض على عباده فيها فرائض، ففيها المعنيان كلاهما التفريض والفرض، فلذلك قلنا بأية القراءتين قرأ القارئ فمصيب الصواب. نعم. ذكر من تأول ذلك بمعنى الفرض والبيان. نعم. لما نقرأ هذا يا شباب مثلا حين تعملوا مجالس مع بعض في المدارسة لازم تتعلم كيف تختصر في القراءة. مثلا هو قال ذكر من تأول ذلك بمعنى الفرض والبيان من أهل التأويل. تمام. عن ابن عباس وفرضناها يقول بيناها. قال ابن زيد قال فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها، وهكذا. إن أنا يعني أختصر في الأسانيد. فضلت. قال ابن زيد. قال ابن زيد في قول سورة أنزلناها وفرضناها. قال ابن زيد في قوله سورة أنزلناها وفرضناها قال فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض فيها، وقرأ فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقوله وأنزلنا فيها آيات بينات. صعدي. وأنزلنا فيها آيات بينات. يقول تعالى ذكره وأنزلنا في هذه الصورة علامات ودلالات على الحق بينات، يعني واضحات لمن تأملها وفكر فيها بعقل، أنها من عند الله فإنها الحق المبين وإنها تهدي إلى الصراط المستقيم. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى أولا وصفها صورة أنزلناها، أولا أنها منزلة من الله، ثانيا فرضناها، على خلاف في معنى فرضناها أو فرضناها، فيها الأمر والنهي وألزمناكم العمل بها. ثم قال وأنزلنا فيها في هذه السورة آيات بينات، كل هذه الآيات آيات في خلق الله وآيات كذلك في وحي الله. فهذه الآيات وصفها الله تبارك وتعالى بأنها بينات، يعني واضحات وظاهرات. تمام. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر عن ابن جريج قال ابن جريج الحلال والحرام والحدود. يعني ابن جريج هنا يتكلم عن هذه الآيات التي نزلت، في فرق بين أنها آيات بينات، هذه صفة للآيات، لكن في ما هي الآيات التي أنزلها الله؟ الحلال والحرام والحدود. ماشي. القول لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون يقول لتتذكروا بهذه الآيات البينات التي أنزلناها. القول في تأويل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى ذكره من زنى من الرجال أو زنت من النساء وهو حر بكر غير محصن بزوج فاجلدوه ضربا 100 جلدة عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول تعالى ذكره لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقفة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم. لا، ليس المراد هنا ألا تأخذك به الرحمة الفطرية، وإنما الرحمة التي تجعلك تسقط الحد، لكن أن ترحمه بمعنى أنك تشفق عليه شفقة ما وترجو له الخير هذا شيء، لكن لا تبلغ بك هذه الرأفة أن تسقط حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم الخطأ أن كثير من الناس حينما يتكلم عن مكارم الأخلاق لا يتكلم عن الغضب، ويجعل الرأفة في من كل وجه هي من مكارم الأخلاق. ليس كذلك، كل شيء في موضعه حسن، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، صح، وقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالشدة والإغلاظ في موضعها حسن، كذلك الرأفة في غير موضعها لا تكون من مكارم الأخلاق، كما قال هنا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كما قال واختلف أهل التأويل، قال واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم هو ترك إقامة حد الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله. ذكر من قال ذلك، ذكر بناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال جلد ابن عمر جارية له أحدثت فجلد رجليها، قال نافع وحبست وحاسبت أنه قال وظهرها، فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فقال وأخذتني بهم بها رأفة. وأخذتني بها رأفة يعني هو يرى أن ابن عمر لم يقم، يعني كأنه رحم المرأة، فقال له يعني فبيقول له لا أنت كنت تجلدها جلد يعني أكثر من ذلك، فقال وأخذتني بها رأفة، يعني هل أنا قصرت، أنا لم يعني فعلت الحد، قال إن الله لم يأمرني أن أقتلها. يبقى هو جعل الرأفة المنهية عنها التي تجعلك تسقط حد من حدود الله، لكن أن ترحمها بوجه ما هذا ليس منهيا عنه. ماشي. وذكر بإسناده عن عبيد الله بن عمر بن عبد الله، وذكر نفس الشيء. وقال عن مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة، قال أن تقيم الحد، وذكر كذلك لا تضيع حدود الله عن ابن جريج. تمام. يبقى القول الأول أن يقام حد الله ولا يعطل وليس بالقتل، وبعضهم ذكر الجلد والضرب، كل هذه الأقوال في نفس المعنى. هات اللي هو سمعت عمران قال قلت لأبي مجلز الزانية والزاني، هنا أنت عشان بتقرأ من الهاتف ممكن مشكلة. سمعت عمران قال قلت لأبي مجلز الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما إلى قوله واليوم الآخر، قال إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدا أو تقطع يده، قال إنما ذلك أنه ليس بالسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحد. يبقى إذن كل هذه الأقوال يا شباب يعني يرون فيها أن لا تأخذكم بهما رأفة، يعني لا تبلغ بكم الرأفة بهم أن تضيعوا حد الله، فكل من أقام الحد فهو لم تأخذه به رحمة، ليس مع ذلك أن لا تشفق عليه أو ترحمه بوجه ما. طيب، وذكر كذلك عن جاهد، ذكر بإسناده عن مجاهد في قوله ولا تأخذكم به رأفة في دين الله، قال لا تقام الحدود، كل هذا نفس الشيء إلى أن قال وقال آخرون بل معنى ذلك، وقال آخرون بل معنى ذلك ولا تأخذكم بهم رأفة فتخففوا الضربة عنهما ولكن أوجعوهما ضربة. لا 142 كمان تحت آخر سطر 142. وقال آخرون بل معنى ذلك ولا تأخذ بهما رأفة فتخفف الضرب عنهما ولكن أوجع وأنا بذاكر يا شباب، وأنا بذاكر لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه إلى الآن عندي قول هطلع منها سهم، تمام، وأكتب تحت هذا السهم اللي هو كله إن كل من أقام الحد فلم تأخذه به رأفة بهما رأفة في دين الله. القول الآخر لا، القول الآخر لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب بل أوجعوهما. يبقى القول الآخر لا يرى فقط مجرد إقامة الحد، لازم إن هو يوجعهما، صح كده؟ يبقى في خلاف. تمام. ها. ذكر من قال ذلك، ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة والحسن، عن الحسن وسعيد بن المسيب الجلد الشديد. تمام كده. طيب، وكذلك عن حماد، عن شعبة عن حماد قال يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأما الزاني فتخلع ثيابه، وتلا هذه الآية. يبقى هو رأى إن كلمة لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ليست مجرد إقامة الحد، لأنه فرق هنا بين إيه؟ بين من يجلد وعليه ملابسه وبين من يجرد من ملابسه، وفي خلاف بينه بين القول الأول ولا لا. تمام، مفهوم يا شباب؟ تمام. فقلت لحماد هذا في الحكم، فقلت لحماد هذا في الحكم، قال في الحكم، في الحكم والجلد. نعم. وبإسناده عن الزهري قال يشاهد في حد الزاني والفدية ويخفف في حد الشراب، وقال قتادة يخفف في الشراب. قال يجتهد في حد الزاني والفدية. قال يجتهد في حد الزاني والفدية ويخفف في حد الشراب. وقال قتادة يخفف في الشراب ويجتهد في الزاني. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعده في دين الله، يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين إقامة الحد عليهما على ما أمر من جلد كل واحد منهما 100 جلدة، مع أن الشدة في الضرب لا حد لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد. نعم. ليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه فيؤمر به. فيؤمر به. وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. نعم. يبقى إذن أول شيء أن الطبري جمع الأقوال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فمن أهل العلم من قال مجرد إقامة الحد هذا معناه أن من أقام الحد لم تأخذه رحمة في دين الرأفة. طب القول الآخر قال لا، لابد أن توجعه. فالطبري رجح القول الأول. لماذا؟ لأن القول الثاني ليس له ضابط يضبطه، يعني هذا أنك أنت توجعه ضربا أو الضرب أو الجلد الشديد هذا ليس له حد، فلو كان فكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعرف حده؟ هذا وجه ترجيح الايه الطبري. طبعا في هذا يعني كيف يكون هذا مع ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، او معنى الرحمه او ما جعل علينا في الدين من حرج ان من الرحمه اقامه الحدود، لان هذه الحدود تقام على من اجترم هذا الجرم، وفي نفس الوقت هي صيانه له، تطهير له، وهي كذلك صيانه للمسلمين. نعم، واختار هذا، رأى أن هذا هو الأنسب وقد أقام الحد عليه. ألم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. مقتابل يعني جلد. لا، هي هذه أمور تقديرية، هو فقط يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تمام، يعني لا أنك يكون عندك رأفة ورحمة وشفقة عليه، نعم، لكن لا ينبغي أن تبلغ بك أن تسقط الحد عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فدي لما هم جاءوا يعني في المرأة المخزومية اللي هي سرقت، فلا ينبغي أبدا أن شفقة الإنسان تجعله يعطل حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. في صنف من العلماء قال لا، لابد أن تبالغ. فالطبري قال لا، ليس عندنا في الآية ما يدل على المبالغة، وليس عندنا كذلك ضابط نضبط به هذه الشدة في الضرب، فلذلك ورجح أن كل من أقام الحد فلم تأخذه رأفة في دين الله. تفضل. وللعرب في ذا في الرأفة لغتان، الرأفة بتسكين الهمزة والرأفة بمدها والرأفة بمدها، كالسأمة والسآمة والكأبة والكآبة، وكأن الرأفة المرة الواحدة والرأفة المصدر، كما قيل ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة وقبح قباحة. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يقول إن كنتم تصدقون بأن الله ربكم بأن الله رب ربكم المفروض ربكم وباليوم الآخر وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب فإن من كان بذلك مصدقا فإنه لا يخالف الله في أمره ونهي خوف عقابه على ما عاصيه وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يقول تعالى ذكره وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين والعرب تسمي الواحدة تسمي الواحدة في فما زاد طائفة طائفة يعني يمكن يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة وهكذا وقوله من المؤمنين يقول من أهل الإيمان بالله ورسوله وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد طائفة يقول شباب أهل التأويل غير لما يقول اختلف أهل اللغة لما يقول اختلف أهل التأويل يقصد المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مثل علي بن أبي طالب أبي بن كعب ابن مسعود ابن عباس مجاهد قتادة ابن جريج لكن لما يقول اختلف أهل اللغة يقصد الكسائي مثلا يقصد الأخفش يقصد أبا عبيدة معمر بن المثنى وهكذا أو الفراء وهكذا وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب الزانيين البكرين فقال بعضهم أقله واحد نعم قال ذلك لما نيجي نقرأ قال ذلك مجاهد فذكر عن مجاهد وذكر كذلك لاحظ أنه كرر القول عن مجاهد لأن الطبري يا شباب لا يختصر يعني البخاري مثلا البخاري ومسلم وغيرهم من العلماء يعني أحيانا يختصروا في الأسانيد عنده مثلا 100 إسناد ويختصر لا الطبري يستوعب فمثلا شوفوا وذكر هنا عن مجاهد كم إسناد الإسناد الأول والإسناد الثاني والإسناد الثالث والإسناد الرابع والإسناد الخامس والإسناد السادس كل ذلك عن مجاهد والسابع كمان طيب كل هذا قول واحد ثامن كمان وقال آخرون أقله في هذا الموضع رجلان ذكر ذلك عن من؟ عن ابن أبي نجيح تمام وذكروا كذلك عن عكرمة وقال آخرون أقل ذلك ثلاثة فصاعدة ذكر ذلك عن الزهري وذكره كذلك عن قتادة قال نفر من المسلمين لأن نفر هيكون ثلاثة فما فوق وذكره كذلك عن أبي برزة وذكره كذلك عن نعم أبرز وقال آخرون بل أقل ذلك أربعة وذكروا عن ابن زيد وأولى الأقوال بالصواب وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعدا وذلك أن الله عم بقوله وليشهد عذابهما طائفة والطائفة قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة على أن مراده من ذلك خاص من العدد كان معلوما أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر أدنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج مقيم الحد مما أمره الله به بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طبعا هكذا شاب إذا أتى اللفظ عاما ولم يأتي ما يخصص هذا اللفظ يبتيه عاما فهو يرى أن الطائفة في لسان العرب هو الرجل فما زاد فالله سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما طائفة ما هو أقل هذه الطائفة واحد فهمت كده لم يرى حجة في هذه الآية على أنهما اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلذلك يبقي هذا الكلام غير أني من هو هذا باتفاق العلماء يعني إن هذه الآية ليست في المحصن وإنما في البكر نعم والمحصن شيخنا يكون المحصن في الرجل غير أني وإن كان الأمر على ما وصفت أستحب أن لا يقصر بعدد من يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا لأن ذلك إذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع أنه قد أدى المقيم الحد على ما عليه في ذلك وهم فيما دون ذلك مختلفون نعم لاحظ هنا أنه رجح هنا أن الطائفة هي الواحد وأن من فعل ذلك لم يقصر وأتى بالحكم لكنه استحب أن يكون الحضور أربعة فما فوق لأن هذا يخرج عن خلاف المختلفين فضل. القول في تأويل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك قال بعضهم نزلت هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل الشرك وكن أصحاب رايات يكرين أنفسهن، فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين، فقال الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها لأنهن كن مشركات، وحرم ذلك على المؤمنين، فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقالة بهذه الآية. طبعا هذه الآية شباب من الآيات التي ذكر عدد من أهل العلم أن بها إشكالا كبيرا، ووجه الإشكال أن هذه الآية أن النكاح قد يراد به الوطء والجماع يعني، وقد يراد به العقد، وقد يراد به كلاهما. فهذه الآية ما معناها؟ يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أو معناها الزاني لا يعقد أو لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؟ في إشكال في هذه الآية. فهو الطبري يعني سيذكر الأقوال ثم يعقب، ولكني سأذكر رأيا آخر في الآية بس بعد ما ننهي الكلام الطبري إن شاء الله. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح الرجل وتشترط أن له أن تنفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها، فقال فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لأن اعتبار هذا القول ما معنى أن لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ هي تريد تشترط أن هي تعمل بغاء وهي متزوجة، فما معنى ذلك؟ أنه سيكون أحد من يفعل بها، فهذا معنى أن هو لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا في تفسير ابن تيمية وغيره من العلماء، أنه سيكون كباقي الناس، يعني هو إذا سمح لها بهذا فما الفرق بينه وبين غيره من الناس؟ هذا هو الوجه يعني. فضل. أو قال فأنزلت والزانية. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال كنا نساء معلومات، قال فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك. يعني أنت فهمت كده، بناء على سبب النزول فصها عدد من أهل العلم جعلوا أن سبب النزول أولى ما تفسر به الآية، أنها نزلت في شخصوص، وهو أن المرأة يعني يتزوجها الرجل، هي غنية من البغاء أو من غير ذلك، فتتزوج الرجل وتنفق عليه من هذا البغاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتلو هذه الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فالنكاح هنا ما معناه؟ معناه الزواج في الأصل وليس معناه مجرد الوط، لا هو تزوج، فنهاهم الله، حرم ذلك على المؤمنين. أي الله يفتح عليك. فهو سيكون هو سيتزوجها، هو تزوج زانية الآن، واضح؟ فسبب النزول هو الذي جعلهم يفسرونها هكذا. طبعا ذكر كذلك نزلت في نساء موارد كنا بالذين، وذكر كذلك عن قتادة، وقصة مرثد هنا اقرأها، عن عمرو بن شعيب قال كان لمرثد، طبعا حديث منقطع يعني، عن عمرو بن شعيب قال كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها هناق، وكان رجلا شديدا وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي صديقته فدعته إلى نفسها فقال إن الله قد حرم الزنا، فقالت أن تبرز، فخشي أن يشيع عليه فرجع إلى المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كانت لي صديقة في الجاهلية فهل ترى لي نكاحها؟ قال فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية. في رواية أنها قالت له يعني أنا مشتاقة إليك، يعني كأن بهذا المعنى يعني، فلذلك هو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأنزل الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال كنا نساء معلومات يدعون القليق، لا القلي القليقيات صح شاهمة. وبإسناده عن مجاهد نفس الشيء نفس المعنى، ذكر هو كما قلت لكم هو يتوسع جدا في الأسانيد. أنا تبرز هو من قلت في رواية إن هي المرأة في بعض الروايات إن المرأة قالت إني شبقة بك، يعني أنا أريدك يعني. ذكر هو طبعا كما قلت لكم هو يحاول أن يذكر يعني كل ما بلغه من الأسانيد، فذكر المعنى الآخر في صف 257. وقال آخرون معنى ذلك الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. لاحظ الأول أن الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج، المعنى الآخر لا، الزاني لا يزني، يبقى جعلوا النكاح هنا بمعنى الوطأ. الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع اللي هو الوطأ، ففي خلاف كبير هنا. طيب شوف بقى قول ابن عباس. ذكر من قال ذلك، ذكر من قال ذلك بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة. وبإسناده نعم نفس الشيء، يعني هو ذكر الأقوال وكررها، لكن في عندنا قول صفحة 159 مروية عن علي عن ابن عباس. طبعا هذه الأسانيد في كثير منها أسانيد فيها ضعف، ولكن الطبري أحيانا يورد هذه الأسانيد هكذا. قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، قال والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة، فحرم ذلك على المؤمنين. وقال آخرون صفحة 159 وقال آخرون كان هذا حكم الله في كل زان أو وزانية، حتى نسخه بقوله وأنكحوا الأيام منكم فأحل نكاح كل مسلمة وإن كاح فأحل نكاح كل مسلمة وإن كاح كل مسلم. هذا قول آخر يقول إن هذه الآية محكمة، يقول إن هذه الآية كانت ثم نسخت، يعني نهي عن نكاحها ثم يعني جوز ذلك. تمام. فذكر هنا هذا القول عن سعيد بن المسيب، طبعا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب في قوله الزاني لا ينكح الزانية، قال يرون الآية التي بعدها نسختها وهو أنكحوا الأيام منكم، قال فهن من أيام المسلمين. وذكر أيضا هذه الرواية عن سعيد من أكثر من وجه، ذكرها عن سعيد من أكثر من. قال أبو جعفر فضل. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بالنكاح في هذا الموضع الوطأ، وأن الآية نزل في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام، على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، يعني حرام أن المشرك يتزوج. نعم. فهو قال لو نحن قلنا الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، يبقى معنى ذلك أنه يجوز للمرأة المسلمة الزانية أن ينكحها مشرك. تمام. هكذا احنا نشوف يعني رد ابن تيمية عليه في هذه الآية. أنا طبعا في الأصل أن احنا لا نخرج عن هذا الكتاب إلى غيره من التفاسير، يعني لا ندرس دراسة مقارنة، ولكن هذه الآية بالذات يعني أحببت أن احنا نأخذها كدراسة نقدية لما قاله الطبري رحمه الله. تفضل. وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعنى بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا زانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. نعم. وقوله وحرم ذلك على المؤمنين، يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال ثناؤه الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. الآن من يلخص لي الأقوال ويذكر قول الطبري الأقوال في هذه الآية إلى الآن؟ عندنا كم قول؟ ثلاثة. قول الأول الزواج النكاح، والثاني الوطأ، والثالث إن هي كانت ثم نسخت. تمام كذا. والطبري ماذا رجح؟ رجح الوطأ. ما حجته؟ أنه لو كان في الزواج أحل المشرك أن يتزوج في المشركة الزانية. أيوة. وأحل للمسلم أن يتزوج المشركة من الوثنيات أو غيره. طيب نشوف نقرأ يعني تعليق ابن تيمية رحمه الله على هذه الأقوال. ابن تيمية رحمه الله قال والمشهور في ذلك آية النور. أنا بقرأ الآن من تفسير ابن تيمية. ابن تيمية جمع بعض أهل العلم تفسيره، وهو تفسير جيد، لأن يعني ابن تيمية من أكثر العلماء الذين أحب أن أرجع إليهم في تعليقي على الآيات. فموجود في طبع الدار ابن الجوزي في يعني هو جمع الآيات التي فسرها ابن تيمية رحمه الله. فمتعب يعقب على هذه الأقوال بيقول: والمشهور في ذلك آية النور، قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، فحرم ذلك على المؤمنين. قال: وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق، أظن هو حديث مرثد وليس حديث أبي مرثد، والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا. يعني بيقول إن في ناس أتوا إلى هذه الآية تأولوها أو قالوا هي منسوخة. الذين تأولوها قالوا هو الوطء، والذين قالوا بالنسخ قالوا هذا كان ثم أباح الله نكاح الإيه الأيامة، يعني أنكحوا الأيامة منكم. قال: والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسقا، ما التأويل؟ فقالوا: المراد بالنكاح الوطء، فيذكر فيهم الطبري وغيرهم ممن سبقوه. وقال: وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل. يعني هو بيقول أي واحد يتأمل الآية يجد أن هذا القول فاسد. لماذا؟ قال: أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضا. يعني لو أنت تأملت الألفاظ لفظ النكاح في القرآن ستجد أن هذا اللفظ لا يمكن يقصد به الوطء فقط، إما أن يقصد به العقد أو يقصد به العقد الذي فيه وطء. حتى هما بيذكروا آية واحدة اللي هي إيه: حتى تنكح زوجا غيره، هذه كمان مقصود بها العقد والوطء مع بعض، تمام؟ قال: فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله. يبقى دي أول شيء اعتمد به ابن تيمية في إنكار أن يكون النكاح هنا فقط بمعنى الوطء. فاهمين يا شباب ولا كلام صعب؟ قال: وثانيا أن سبب نزول الآية إنما هو في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ؟ يعني المفروض أن سبب النزول هو أولى ما يدخل في اللفظ حتى وإن دخل فيه غيره، صح ولا لا؟ فكيف يكون خارجا؟ هذا ثانيا. ثالثا أن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطأها إلا زان كقولك الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا آكل، إيه الفايدة اللي فيها؟ يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، إيه اللي احنا استفدناه؟ تمام كده؟ والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. الرابع أن الزاني قد يستكره امرأة فيطأها فيكون زانيا ولا تكون زانية. يعني ممكن واحد يستكره امرأة فهو يزني يكون زانيا وهي ليست زانية، تمام؟ والعكس وذكر العكس. وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا. الخامس أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة في سورة الإسراء، دي أنا ذكرتها من عندي. يعني قال بآية نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية به. يعني بيقول لو كانت الآية فقط نزلت لتحرم الزنا، طب هل كان الزنا أصلا ليس معلوما؟ لابد أن تكون الآية حرمت شيئا زائدا على الزنا. فاهمين يا شباب ولا العملية ولا الشحن بتاعكم خلص؟ لسه في شيخنا ابو تيميه يقرر ان المعنى الوطء. لا او ده بقى اللي هي عامل زي راجل دخل قريه وكان القريه كلهم مسلمين، فهو بقى فضل يحاول ايه، ولا بلاش المثال ده عشان ما يركبش معاك انت، بلاش انت نايم كده نسان والله اتاخرنا بالسهره يا شيخ. طيب الخامس ان تحريم الزنا قد علمه المسلمون ذكرناه. السادس قال لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلو أريد الوطأ لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم. السابع أنه قد قال قبل ذلك الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟ يعني إذا ذكر، فهمين يا شباب الكلام؟ طيب يعني الى الان لاحظ ان هو بيبطل القول الايه ان قال ان ده مجرد الوطء، تمام؟ واما النسخ اللي هو القول المنسوب لسعيد رضي الله عنه، سعيد بن المسيب، فقال سعيد وطائفه نسخا قوله وانكح الايام منكم. ولما علم اهل هذا القول ان دعوى النسخ بهذه الايه ضعيف جدا ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا انه لم يقل بها احد، قالوا هي منسوخه بالاجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره، ذكر تفاصيل ابن تيمية. أنا أريد أن أختصر لكم يعني القول الذي يراه ابن تيمية، مش مشكلة. القول الذي يراه ابن تيمية شباب هو إن معناها لا ينكحها زان أو مشرك، بيقول المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان، وإن لم يكن مسلما فهو كافر. فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم هذا وفعله فهو زان. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينكح الزانية، فهو مع ذلك نكحها، هو زان، هو مثل بقية الناس، هو يمكن زوجته، يمكن الناس من زوجته، فهو لا فرق بينه وبينهم. هذا وجهة نظر ابن تيمية للآية. قال وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، يعني يدور إما بأنه زاني أو مشرك. قال كما كان عليه في الجاهلية، كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا، يقول فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون. يبقى أنت كده مشرك لأنك أنت لم تحلل ما لم تحرم ما حرم الله. وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة. لماذا أنتم زناة؟ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها، فيبقى الزوج يطأها كما يطأها أولئك. وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية، فإن الفروج تحتمل الاشتراك بل لا تكون إلا لمحصنة. طبعا ذكر كثيرا من هذا المعنى. أنا لا أريد شباب من هذه الأقوال إن إحنا نقطع بصحة قول، ولكن فقط أريد منك إنك أنت تعرف ما قيل ويكون عندك ملكة نقدية في الأقوال. لو إن يا شباب أحيانا واحد يقول مثلا ما هو القول الفصل في كذا، لو كان هناك قول فصل ما اختلف العلماء. فهمنا شباب؟ يعني فكرة إنك دائما تقول ما هو الراجح، إن طالب العلم علمه بالخلاف وبحجج كل قول وجه استدلال أقوى من أنه يعرف قول واحد في المسألة حتى لو كان هذا القول راجحا. فدي فكرة مهمة. إحنا الآن عرفنا الأقوال وعرفنا حجة كل قول، أما القول الصواب الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن الذي يميل إليه قلبي هو القول قول ابن تيمية رحمه الله في الآية، إن معنى الآية أن الزانية لا ينكحها يعني لا يزوجها، لا يقبل أن يكون زوجا لها وهي مقيمة على الزنا لا تتوب منه إلا زان أو مشرك. إما أنه هو زان بمعنى أنه مثل بقية الناس الذين يطؤونها، وإما أنه مشرك يعني إن أنكر هذا الحكم أو لم يقبل، والله أعلم. يعني إن تاب ده بقى يعني في تفاصيل كثيرة جدا، يعني توبة البغي ده قصة كبيرة يعني، لكن مهم إن إحنا على الأقل الآن إن المقيم على الزنا لا يحل أبدا أن فائدة تفسير ملكة النقد. أي نعم. نحن الآن ترد علينا أقوال بخصوصها نراها صحيحة. نعم. نعم لأن الله تفعلها بقراءة هذه الكتب. كتب الأئمة المحققين شباب أعظم ما فيها. ما معنى الأئمة المحققون؟ الفرق بين الذي يعطيك القول وحجته بين من يجمع الأقوال ويذكر حجج أصحابها وينقد هذه الأقوال ويخرج بقول ويستدل له، هذا هو المحقق. احنا التحقيق أربع مراحل يا شباب: التصور والجمع والنقد والبيان اللي هو بيان النتيجة. فالتصور أنك تتصور المسألة محل النزاع، فما هي مسألة النزاع هنا؟ ما معنى النكاح في هذه الآية؟ هذا محل النزاع صح؟ فعندنا معنيان ما لهمش تاني، إما الزواج العقد يعني وإما الوطئ صح؟ طيب احنا تصورنا الخلاف. الأمر الثاني جمع الأقوال بقدر حسن التصور وبقدر سعة الجمع، لأنك أنت ممكن لا تعرف في المسألة إلا قولا واحدا، فهمت كده؟ يعني بعض المفسرين لا يذكر إلا قولا واحدا، لكن الطبري جامع، لذلك سمى كتابه جامع البيان. فالأئمة المحققون شباب لهم صفة أنا ذكرت في المحاضرات اللي هي الكتب التأسيسية، ذكرت صفة المحقق وذكرت منها زي مثلا ابن تيمية، زي ابن القيم، زي ابن كثير، زي ابن هشام الأنصاري، زي ابن حجر، دول طبعا من المتأخرين. أما المتقدمون مثل الشافعي رحمه الله، يعني تشوف مثلا الشافعي في كتاب الأمة أو الرسالة والنقد عنده وهكذا. فكل من كان يصور المسألة يجمع الأقوال ويجمع الأقوال ويذكر حجج كل قول ويذكر وجه الاستدلال ثم ينقد هذه الأقوال. النقد يا شباب ليس بمعنى الرد وإنما معنى الاختبار والتمييز، ثم يخرج بنتيجة يستدل لها ويدافع عنها ويرد الأقوال الأخرى بحججها. هذا هو الإيه؟ هذا هو المحقق في العلم. تحقيق يعني إعطاء الأمر حقه. مثلا بدنا نشوف شخص مصر كان باقش أذن عليه السلام كان يتزوج امرأة بشرب هذا العكس موجود ولا بالطرف؟ والعكس والعكس كمان موجود. يعني تكون هي مقصودة؟ نعم. نعم هي كمان تنهى ان هي تتزوج انسان زاني. لا زاني يعني زاني لم يتب من الزنا معروف به. معروف به. على قول الانتزاع هو قصد ان العقل لا يكون زانيا. ايه؟ لا لا هو بي هو بي ايوه ان هذا نكاح منهي عنه. تمام. نعم. يكون زانيا انه لم يستحصل لانه الاثنين ان هو اصلا هذا هو منهي عن هذا فهو نكاح باطل. تمام؟ وان هو صار واحدا مثل بقيه الزنا. ما في فرق. ولا شك ان القول الثاني سيجعل للايه معنى جديدا، لان لو الايه فقط معناها ان الزاني لا يزني الا بزانيه استفدنا ايه يعني؟ مش انت يعني لازم الايه تكون اضافت شيء. طب واحد يقول ده هي اضافت تحريم الزنا، طب هل الايه اصلا هل كان المسلمين يحتاجون الى تحريم الزنا ولا كان موجود من قديم؟ فلا بد ان تكون زانية. لا لا ده مش ليس صحيحا، لان انت تقصد انه هو امر كوني. لا هو تشريع، في تشريع هنا، هذه الايه نزلت بتشريع ما. فهل هو الايه فقط نهت عن الزنا؟ لازم يكون في تشريع. فهمت؟ نعم. والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك. نفس الشيء، المرأة التي تنكح شخصا معروف بالزنا نفس الشيء. ايوه طبعا، لان هي مجرد واحده من بقيه من يزني به. انا فاهم قصدك، انت كانك مستغرب ان ده ينسحب ازاي على المراه، لان المراه هي التي هي تنكح، فاذا قبلت بان تنكح من هذا الرجل وهو معروف بهذا البغاء مثل الرجل الذي قبل ان ينكحها وهي بغي. نفس الشيء هي تعلم أن زوجها يطأ غيرها فهي أزنية بها مثل الباقي. فهمت فكرته فيها؟ يعني هو قال ما الذي ميزها عنهم؟ إذا هي علمت أن هذا الرجل عايش على هذا الأمر لم يتب منه، هو يفعل هذا فهو زان. فهمت كذا؟ فما الفرق بينها وبين من يزني بهن؟ فهذه الآية تنهى المؤمن والمؤمنة عن أن يقبل أن يكون زوجه زانيا. دي خلاصة الآية. وده معناها. فهمت كده؟ فهو ده فعلا اللي هيضيف للآية معنى جديد. أما أي وجه آخر تشعر أنه هو زي ما ابن تيمية قال الآكل لا يأكل إلا مأكولا، صح ولا لا؟ فهمت كده؟ ماشي، والله أعلم. وشباب مهم جدا تفهم هذه الفكرة، ليس طالب العلم لا يجب أن يصل إلى الحق، ولكن يجب أن يتحراه ويطلبه. كما أن المجاهد، هل المجاهد يجب أن ينتصر؟ لا. ما الذي قال يجب أن ينتصر؟ لا، يجب أن يجتهد في النصر. كذلك طالب العلم لا يجب أن يصل إلى إجابات قاطعة في كل ما يدرس، بل يبقى في قلبه شيء عادي جدا. يا شباب طيب، نعود لكتاب الطبري في صفحة 161 يا شباب. الآن خمسة وربع ربع ساعة. باقي ربع ساعة ما في مشكلة. لا ندخل في شوف الآية اللي ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في الصفحة 161. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نلاحظ شباب أن الطبري يحاول أن يفسر الآية أولا تفسيرا عاما، ثم يذكر موضع الإجماع وموضع الخلاف. زي مثلا موضع الإجماع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لكن الخلاف ما هي الطائفة، وهكذا. فضل. يقول تعالى ذكره: والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون على رمونا على ما رمونا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن أنهن يفعلن ذلك يفعلن ذلك فاجلدوا الذين رموهن بذلك 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وفرجوا من طاعته ففسقوا عنها. نعم وذكر الآن ذكر الآن المعنى الإجمالي للآية وذكروا أن هذه الآية إنما نزلت الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما رماها به من الإثم. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن سعيد ذكر عن سعيد بن جبير وذكر كذلك عن الضحاك ذكر كذلك عن ابن زيد. القول في تأويل قوله إلا الذين تابوا القول في تأويل قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اختلف أهل العلم في التأويل الذي استثني منه قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يعني هذه الآية شباب ذكرت كم حكما لهؤلاء الذين رموا المحصنات. لاحظوا هل هنا قال المحصنات الغافلات ولا المحصنات فقط؟ المحصنات فقط. فهم لذلك عدد من أهل العلم يرى أن هذه الآية تشمل كل مسلمة، لكن الآية التي بعدها الذين يرمون المحصنات الغافلات هي التي نزلت في عائشة رضي الله عنها، لذلك في فرق بينهما. لكن عموما طبعا عائشة رضي الله عنها تدخل في هذه الآية هو أولى. فعندنا ثلاث أشياء شباب، إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تعود على ماذا إلا الذين تابوا؟ يعني إلا الذين تابوا هل نسقط عنهم الحد لا نجلدهم ولا سنقبل شهادتهم أو ينفع عنهم صفة الفسق؟ هذا هو الخلاف. يبقى مهم جدا يا شباب ان انا اتصور كطالب علم محل الخلاف. مثلا لما اختلفوا في حكم تارك الصلاه لازم افهم انهم لم يختلفوا في من جحد الصلاه، من جحد الصلاه كافر، وانما اختلفوا في من تركها كسرا وهو مقر بها. يبقى معرفه محل الخلاف ومحل الاجماع مهم. طيب هذا الاستثناء تفضل. فقال بعضهم استثني من قوله ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون، وقالوا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق حد فيه أو لم يحد. أيوة هم شيخنا ربما يحد أو لم يحد. ما يعني هم عايزين يقولوا هذا الاستثناء بيرجع لأمرين، إن لا تقبل لهم شهادة فإذا تاب تقبل له شهادة، وإذا تاب ينفع عنه صفة الفسق، وإذ كذا سواء بقى حد أم لم يحد، لأن ممكن مثلا الرجل الذي قذف يتنازل عن ذلك، ده موضوع آخر. الله ينور. مطلوب منك ودي ركز فيها كويس جدا ألا تخرج عن موضوع الكتاب. بعض الطلبة يدرس دراسة نقدية كل ما يأتي له مسألة فقهية يجمع، غلط. ادرس المسألة من الكتاب الذي بين يديك فقط، ولا تتوسع في المسألة إلا بقدر ما يتوسع العالم صاحب الكتاب. فهمنا شباب؟ يعني أذكر لكم خطأ مشهور كنت أقع فيه أنا وبعض أصدقائي وإحنا بنذاكر، كنا نذاكر كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، كتاب جميل جدا في الفقه والفتوى. فكنا نأتي إلى مسألة فقهية ابن القيم يعني يضربها كمثل فيريد أن يلتقط منها قاعدة أو كمثال لشيء، فنتوسع ونجيب أقوال العلماء فيها. هو لم يرد ذلك أصلا، هو ما قصد أن يأتي بهذه المسألة إلا لشاهد معين. واضح يا شباب؟ مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ذكرت هذه الآية مثلا في بعض الكتب في أن يعني أهم واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده، وكلمة بالوالدين إحسانا جاءت في الآية. فلما أنت تتكلم عن بر الوالدين وتعمل محاضرة هذا لا يليق بالكتاب أو ليس مقصود المؤلف أصلا. نفس الشيء يا شباب، أنت ليس مطلوبا منك أن تقطع الآن موقفنا من اختلاف العلماء يعني. بحسب ما ظهر لك من الحجة طبعا تتحرى الحج بحسب ما ظهر لك، عادي بحسب ما ظهر لك. حتى يا شيخ الرسام مسائل تفهيل مقلد يا مسلم نفس الشيء، كلمة مقلد هذه ليست مطبوعة عليك، انت مش معليك كرني اسمك مقلد، انت عندك شيء من العقل والفهم. فإذا ونفسه يعني محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف وغيرهما كان يعني كان كانوا يخالفون أبا حنيفة فيما ظهر لهم عادي جدا، يعني كانوا مهتدين زادهم الله هدى عادي جدا، أمر عادي تمام. فحتى ابن تيمية له قاعدة جميلة لما تكلم عن أن محمد بن الحسن الشيباني خالف أبا حنيفة، قال ذاك رجل كان مهتديا زاده الله هدى، يعني هو كان بيتبع أبا حنيفة في قول، فلما يعني قال الشافعية أو حصل له نقاش مثلا واطلع على علم مالك أو أي شيء من ذلك عام حجة معينة فازداد هدى. هكذا الإنسان يبقى يطلب الحق وكلما ظهر له عمل به فقط. لكن أهم شيء يا شباب أنك أنت تقدر الأمور قدرها من الشريعة، لا تعظم الأمر اليسير والخلاف السائغ، يعني لا تتشدد في موضع التيسير. إذا كان في خلاف سائغ خلاص، لذلك أنا أرى أن علم طالب العلم بالخلاف وبوجهة كل قول أعظم بكثير من أن يعلم قولا واحدا حتى لو فرض أن هذا القول هو أقوى قول. ماشي. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبي بكر إن تبت قبلت شهادتك أو تب تقبل شهادتك. قصة أبو بكر رضي الله عنه طبعا هو كأنه لم يذكرها وأنا أظن سيذكرها، إن يعني عدد من الناس شهدوا على أحد الصحابة بأن هو فعل الفاحشة، فثلاثة منهم أقروا وواحد توقف فجلدوا، لأن مدام جلدوا فمنهم أبو بكر يعني في القصة. نعم يعني القصة اختلف في ثبوتها، بس أنا عايز عشان تفهم تتصورها يعني. فهو قال له يعني قال له إن تبت قبلت شهادتك أو قبلت شهادتك أو تب تقبل شهادتك، فبدأ إيه يبقى ده حجة الطبري في أن أهل التأويل اختلفوا، فمنهم من قال إذا تاب قبلت إيه شهادته. تفضل. وبإسناده سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم من أكتب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل. يعني لو واحد قال أنا كذاب خلاص أنا في اللي جاي سأقبل شهادته، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. شيخنا هم بعد أن اعترف على نفسه؟ لا، هو يعني قال يعني هو لو واحد لو هو قال إن أنا كاذب على نفسه خلاص كده كأنها توبة له فتقبل شهادته. ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهري هو والله سنة فاحفظوه. وبإسناده عن الشعبي قال إذا تاب يعني القاذف ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. وبإسناده عن الشعبي قال على الإمام أن يستتيب القاذف بعد الجلد، فإن تاب وأونس منه خير وأونس منه خير جازت شهادته، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته. نعم خلاص ذكر هذه الأقوال، يعني ذكر أسانيد كثيرة فيها كثيرة جدا سبحان الله. إلى آخرون صفحة 168، وقال آخرون الاستثناء وقال آخرون الاستثناء في ذلك من قوله وأولئك هم الفاسقون، وأما قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبدا. ذكر من قال ذلك. طيب إذن القول الأول جعل الاستثناء على أمرين، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، سنقبل إذا تاب وليس فاسقا، إنما هو قالوا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا فجعلوا ذلك يعني وصل بالأبد ولا يجوز قبولها. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن الشعبي قال كان شريح يجيز شهادة صاحب كل عمل إذا تاب إلا القاضي، قال توبته فيما بينه وبين ربه ولا نجيز شهادته. وبإسناده نعم ذكر عن شريح من أكثر من إسناد. تمام شريح القاضي يعني. طيب نلاحظ أن الطبري يشوف يعني يذكر أسانيد كثيرة جدا لنفس القول. فرق يعني أنا في رأيي أن لو كان هذا الكتاب اختصر كان هيكون ربع هذا الكتاب، يعني الكتاب كبير جدا أن يكون ربع هذا الكتاب، لأنه كر أسانيد كثيرة جدا، ممكن 20 إسناد لنفس القول. يعني كلها الأسانيد صحيح. ذكر عن شريح شوف أسانيد كثيرة جدا. نعم لا أنت تختصر أنت بنفسك بإيدك. طيب وذكر كذلك عن إبراهيم، كذلك ذكر عن إبراهيم النخعي وذكر عن سعيد بن المسيب قال لا تجوز شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله. وذكر كذلك عن طبعا حديث مرفوع ولكن يعني هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة محدود في الإسلام. طبعا لو كان الحديث يعني صح عنده كان جعله أصل هذا القول. طيب الصواب من القول في ذلك عندنا صفحة 172. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الاستثناء من المعنيين جميعا أعني من قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا ومن قوله وأولئك هم الفاسقون، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب، إما بأن لم يرفع إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه، وإما بأن ماتت قبل المطالبة بحدها ولم يكن لها طالب يطلب بحدها. فإذا كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت له بها العدلة. فإذا كان من الجميع إجماعا ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل شهادته أبدا بعد الحد في رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه فيها الحد وسماه فيها فاسقا، كان معلوما بذلك أن إقامة الحد عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حالثا فيها قبل إقامته عليه، بل توبته بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته عليه، لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرا من جرمه الذي استحق عليه الحد. طيب من يشرح لنا القول الطبري ويذكر حجته؟ مين يا شباب؟ قول الأول هو الصواب، تقبل شهادته ولا يكون من الفاسقين إذا تاب قبل أن يطالب بالحد عليه. لا أنت فرق بين، يعني أنت الآن تقول أن هذا الاستثناء يشمل الأمرين صح؟ نعم. كويس. وذلك أنه كلمة ذلك أنه هذا تعليل. نعم. فأنت لا تدخل التعليل في القول، تفصل بينهما. نعم. وأنه وذلك أنه هذا بداية التعليل، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع. من يذكر يا شباب؟ من يذكر حجة الطبري رحمه الله؟ يعني تعليل الطبري. هذا يقبل فشهادة من الحد التطهير. لا أنت جبت الآخر كده، إحنا عايزين من الأول. بل توبته، بل توبته بعد إقامة الحد يعني؟ لا، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك. أنا عايزك تقرأ وتشرح، تتعلم أن تشرح. تفضل. فهو ذكر لا خلاف بين الجميع أن ذلك من ذلك كذلك فلم يقتل قصد الكتاب إلا بأنه يفعل الصفار إلا بأنه يفعل قبل الصفار أو عاد عنه. صح. فذكر بما أنه يكون مجمع هناك حاجة تصح بها العدالة. الله يفتح عليك. فبما أنه هناك شرط كهذا فممكن أن يمر من هذا الإجماع. الله يفتح على أبيك. يمر منه إلى أن يتوسع فيه بالحجة الأخرى. أيوة. لم يكن الله تعالى ذكره في شرط كتابه لا تقبل شهادته أبدا بعد الحج. نهى عن قبول الحج في الحج، نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليها فيها الحج. أيوة. سماه فيها فاسقا، كان معلوما بذلك أن قامة الحد عليه في رمه لا تكون في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثا فيها قامة عليه. نعم. بالعكس، بل العكس الذي يعني تطهر بإقامة الحد عليه أولى. تمام يا شباب؟ أنا عايزك تتعلم، يعني لا تتعلم النتيجة، أنا عايزك تتعلم أنك تفك الكلام نفسه وتستخلص منه. تمام؟ فهو مدخل هذا الكلام أن الطبري رحمه الله بيقول وذلك أنه لا خلاف بين الجميع، هذا اسم الاستدلال بالمتفق على المفترق، أن احنا في شيء مختلفون فيه. فنأتي للقاعدة، أذكر في القرآن كثيرا مثلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هكذا. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك إذا لم يحد في القذف حتى تاب. في حالات، إما بأن لم يرفع إلى السلطان، تمام، بعفو المقذوفة عنه، وإما بأن ماتت قبل المطالبة ولم يكن لها طالب يطلبها. تمام؟ فإذا كان ذلك كذلك يعني وجدت حالة صحت منه توبته وعدالته، فإذا كان من الجميع إجماعا، إذا كان هذا من الجميع كلهم مجمعين على ذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه ألا تقبل شهادته أبدا بعد الحد رميه، بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه فيها الحد وسماه فيها فاسقا، كان معلوما بذلك أن إقامة الحد عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثا فيها قبل إقامته عليه. يعني هل هو لما أقيم عليه الحد لما تغير فيه شيء؟ لا، لم يتغير، بالعكس لو تغير شيء لكان هو أن يكون أولى بأن يكون تطهر من هذا الأمر وأكثر عدالة ممن لم يقم عليه الحد. فدي وجهة نظره. يبقى مهم جدا يا شباب أن أنا أعرف ما النتيجة التي يريد أن يصل إليها العالم وكيف وصل إليها. تمام؟ طيب، فإن قال قائل، ده بقى شباب اسمه الاعتراض أو الإشكال على القول. دايما العالم شباب اللي واثق من قوله يورد الاعتراضات بقوة، حتى في القرآن ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه في الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أفلا يتدبرون القرآن، أمر إنك تنظر وتتدبر أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالإنسان اللي واثق من قوله يورد الإشكالات عليه ويدفع هذه الإشكالات، ده اسمه حماية للقول. والشافعي رحمه الله شاب من أحسن من كان يفعل ذلك، يذكر القول ويحمي هذا القول. تفضل. فإن قال قائل فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله فاجلدوهم 80 جلدة فتكون التوبة مسقطة عنه الحد كما كانت لشهادته عندك؟ أيوة. قبل الحد وبعده مجيبة، والاسم الفسق عنه مزيلة. والآن واحد يقول له طيب ما طب ما احنا بطريقتك دي احنا ممكن نقول كمان لو تاب يسقط عنه الحد، مش في استثناء هنا في ثلاث أشياء، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لماذا هو كأنه يولد عليه يقول لماذا جعلت الاستثناء خاصا بهذين وأخرجت منه الحد؟ طب افرض هو تاب فإيه سنسقط عنه الحد للتوبة. شوف كيف سيجيب. قيل ذلك غير جائز عندنا، وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة. يبقى هو جعل كلمة عندنا كأنها توحي أن في شيء من الخلاف هنا. تمام؟ وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة، فتوبته هنا بينه وبين الله، لكن هي تريد أن تأخذ حقها. زي واحد مثلا سرق أموال الناس وتاب، بس أموال الناس موجودة عنده، فهل توبته هذه تجعله لا يرجع هذه الحقوق؟ لا. ماشي. كالقصاص الذي يجب لها من جناية يجنيها عليها مما فيه القصاص. ولا خلاف بين الجميع أن توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه، فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد، لأن ذلك حق لها، إن شاءت عفته وإن شاءت طالبت به. فتوبة العبد من ذنبه إنما تضع عن العبد أسماء الذميمة والصفات. هذه قاعدة أن توبة العبد تضع عنه اسما وتضع عنه الاسم والإثم، لكن لا تضع حقوق العباد. قال فأما حقوق الآدميين التي وجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال فلا تزول بها ولا تبطل. دي قاعدة يا شباب. يبقى أنا لازم أطلع الفوائد والقواعد. هو ذكر مثال على القاعدة وذكر القاعدة. ذكر القاعدة أن توبة العبد من ذنبه إنما تضع عن العبد الأسماء الذميمة زي الفسق الكفر، صح كده يا شباب؟ نعم. والصفات القبيحة. فأما حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال فلا تزول بها. الهاء تعود على ماذا؟ توبة. التوبة بها يعني بالتوبة ولا تبطل. تمام كده. ثم ذكر الخلاف واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادة. هنا يعني ذكر لك اتفاق على التوبة، لكن ما هي صفة التوبة؟ يعني ماذا نريد منه أن يتوب؟ ما ممكن رد على القول الثاني، ممكن بدل الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا يغفر الله، كيف يغفر الذنوب جميعا ثم يزيد صفة الفسق الآثم عليه رغم أنه تاب؟ لم يزول. لا، هو من ليس تكلم صفة الفسق الشهادة، ليس حد القول أنه لا تقول له شهادة. هو هم اعتمدوا هنا يعني كون أن الله يغفر له الذنب ليس معناها أنه هو إن هو لا يعقب. المغفرة ذلك لا لا لا لا لا يلزم، زي ما المغفرة لا لا تشمل إرجاع الحقوق، وإنه يجب عليه أن يرجع الحق، لأن حتى هذه الآية فيها تكملة، وأنيبوا إلى ربكم أسلموا. لا، من معنى الإسلام أنك تعمل العمل الصالح وليس مجرد التوبة. فكون الله يغفر لك الذنب هذا معناه أن الله لم يخرجك من الدين ولم يغلق أمامك الأبواب، لكن هذه الأبواب لها شروط، يعني هذه الأبواب لها شروط، وهي أن الإنسان يتوب ويعمل صالحا وليس مجرد التوبة. طيب نصلي، نقف هنا. نعم. نكمل الله معك. طيب. وصلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل محمد، جزاكم الله خيرا. نكمل إن شاء الله في بعد الصلاة.